وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدره، العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حيية، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدها، ولكنه لا يستحي من الحق، يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. أما ما لا يضيق، ما لا تضيع به الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الناس عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.